هل هناك مانع اذا كان شرب المراه طويلا وارادت قصته لتتجمل به لزوجها لا سيما ان زوجها يقع ذلك اكتمنا ما تريد ماذا لك اذا فات تقصد الشعر ولا سيما اذا كان لدى مات زوج وارد بك ثم ذلك لا تنسى ان يكون الاصل كتبها به هذا اذا كان القصد الاخر امني تخفيفه حتى لا تكون له نفس او لا يقول لان زوجها امر بذلك او لاسباب اخرى اسباب اخرى التي لا تحصل به شبه بها العلم انا اعلم بهذا الاسف ولم نعلم به النصوص اما يعرف ام بشيء شرعي فذلك في صحيح مسلم ان الزوج الذي حصل له اخر ذلك خصصت جلدنه انفسهن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.